أطلق على الخبيث الطوسي أنه لعين، حقيقة أنه لعين، لأنه كما قال ابن القيم وأشار إليه سلط التتار على الخلافة الإسلامية ورأى أنه لا يشفي قليلا إلا هذا، إلا أن يقتل الخليفة والعلماء والقضاة، وأراد أن يجعل الإشارات لابن سينا كتاب مؤلف لابن سينا مكان القرآن يدرس ولا يدرس القرآن، لكن نسأل الله أن يعامله بعدله إنه على كل شيء قدير، وإن الله وإن إليه راجعون لو شاء الله ما فعلوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.